يطلق على الطهر معا. سبب الخلاف الاشتراك في اللفظ، احتمل وجهين، إما طهر وإما. فإذا من دخل علينا الخلاف؟ من اللفظ هذا المجمل الذي لم يفصل في هذه الآية، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالوا ثلاث حيضات، وناس قالوا ثلاث أطهار، والصحيح أنها أطهار لا قروء، يعني لا حيضات، إنما هي الأطهار. والآن المرجحات سنأتي بها على تفصيل. فالرب جل وعلا يقول فطلقوهن لعدتهن. ابن عمر عندما طلق بالحيض قال له مره فليراجعها حتى إذا كانت في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. إذن فطلقوهن لعدتهن، أي لطهرهن. إذا طهرت من حيضة هذاك الوقت طلقها في طهر وأيضا لم تمسها فيه. إذن هذا المرجح الأول، إن القرء الطهر. المرجح الثاني فطلقوهن لعدتهن، يقول في قبل عدتها، يعني في أول طهرها. ثم قوله تعالى ثلاثة قروء، العرب إذا ذكر مثلا تقول ثلاثة رجال، ثلاث نساء، ما بحل أقول ثلاثة نساء أبدا، ممنوع. فهنا عندما قال ثلاثة قروء، إذن القروء الأطهار وليس الحيضات، الحيضات مؤنث مجازي، فلازم يقول ثلاث قروء. لو قصد الحيضة كان قال ثلاث قروء، لكن هنا عندما قال ثلاثة قروء فهم من هذا الأطهار. هذا مرجح عالي وطيب ومقبول، اللغة تساعد عليه، وكنا بلسان عربي مبين. فعند الخلاف عندما يكون مجمل لا في آية شرحت ولا في حديث شرح، لابد أيضا نرى الأمة. فإذا اتفقت على قول وأجمع أهل التفسير على قول فهذا هو القول الفصل، لأنه يتبع غير سبيل المؤمنين. وأما إذا اختلفوا كنا في مجال قوي جدا لأن تجتهد رأيك وترى ماذا في المسألة. إذن ثلاثة قروء ففيها الدليل على تذكير المعدود. إذن المقصود في القرء اللي هو الطهر، كما تقول العرب ثلاثة رجال وثلاث نساء، ثلاثة رجال. العدد هذا خاصة ثلاثة يؤنث إذا كان المذكور رجال، ويذكر إذا كان المذكور نساء. تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء، والله أعلم. فهذا الواقع مرجح قوي جدا ويؤخذ بعين الاعتبار. فالذي قال الحيضة لم يصيب، إنما الطهر ثلاثة أطهار، يعني تبقى في بيتك في عدتها حتى تنتهي حيضتها، سبع أيام الحيض وعندها تطردها، ومتى دخلت الطهر كلها يلا تربصن لا تخرجوهن من بيوتهن مدة الأطهار الثلاثة، الطهر الأول الطهر الثاني الطهر الثالث، وهي في بيتك. فإذا أقبل طهرها لا حيضتها وهي في الحيضة لك أن تراجعها، وإذا طهرت من حيضها خلاص اطلق صراع ثلاثة قروء ثلاث أطهار. فإذا طهرت في بيتك ثلاث أطهار حرمت عليك كالأجنبية، ولا تحل لك إلا بمهر جديد وعقد نكاح جديد. فهذا بسموه الاشتراك بالاسم، الاشتراك بالاسم. في هناك لفظ يشترك بالفعل كقول الله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس فعل. فالعسعس في لغة العرب تقول فلان عسعس أدبر، فلان عسعس أقبل، عسعس الليل جاء، عسعس الليل أدبر. هذه مستعملة، والقرآن استعمل هذين اللفظين في أماكن محددة. لكن هنا ما يقول والليل إذا عسعس أطلق، ولم يحدد هو الإدبار أو الإقبال، ما حدد. فعندها لابد من مرجح يرجح مراد الله بهذا إما من آية أو من حديث أو من لغة العرب أو إلى آخر. فإذا العسعسة مشترك بين الإقبال وبين الإدبار، لكن هناك مرجحات تثبت أن المراد في الآية من إقبال أو إدبار، مثلا كقول الله والليل إذا يغشى أقبل، هناك قال إذ أدبر، والليل إذ أدبر. إذن نحدد المفهوم من نفس الآية، فإذا كان إدبار نقول ولا أدبر، وإذا كان إقبال والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى غطى بظلمته إذن أقبل أقبل. فهنا كنا لابد للإنسان أيضا أنه يكون حريص. آية مثلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل هذا له حالتين، له معنيين، العدل المساوي، العدل المساوي، ولذلك احنا نقول فلان كفة الخرج، او العدل لانه له عينتين من هنا ومن هنا والاثنتين متساويات، فلان عديلة يعني ماخذ اخت مرتي، فعدلاء يعني كفة واحدة وماخذ واحدة وانا واحدة، فصار الاثنتين متعادلين. فاذا العدل المساوي في العدل عن الشيء تقول عدلت عنه اي انحرفت وملت. والذين كفروا بربهم يعدلون، اما ان يميلون عن ما جاء به عن الانبياء عن ربهم، واما يجعلون مع الله شريك. فهنا اختلفوا، قالوا الذين اتخذوا مع الله شركاء، وقالوا الذين يتركوا دين الله بالكلية ويعدلون عنه ويميلون، وكلا القولين محتمل، لكن لابد أن ننظر أيضا بالمرجحات اللي تثبت الصواب من الخطأ. منين قلنا آية حديث قول صحابي قول تابعي أو الرجوع إلى لغة العرب، ولابد واحد من الأولين قال بلغة العرب المرجحات وأتى قال المرجح كذا وكذا وكذا. قلنا إما بآية أو بحديث أو بقول صحابي أو بقول تابع، وشريطة أن يكون في حدود لغة العرب، في حدود لغة العرب، وإذا خرج واحد في المليون عن لغة العرب حتما يرد ولا يقبل بحال من الأحوال. في هنا المرجحات، قلت تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذن التسوية، إذ نسويكم برب العالمين. إذن المقصود بالآية المساواة بين الله وبين الأصنام، إذ نسويكم باعتراف. إذن المقصود من الآية، الآية الثانية فسرت مراد الله بأن التسوية للعدول عما جاءت به الأنبياء، لا هذا كفر لا شك، هذا كأعراض شو مرة تقول عنه. فلذلك في ألفاظ الإنسان يجب أن يكون على تحفظ. مثله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذن في مساواة. إذن هنا المقصود ليس العدول عن الشرع، إنما العدول يتمسكون بالشرع لكنهم يتخذون أنداد ويتخذون أولياء ويتخذون كذا، يساوونهم بالله ويكونوا شركاء مع الواحد الأحد. هناك اشتراك بالحرف، هنا كنا اشتراك بالاسم، اشتراك بالفعل، هنا اشتراك بالحرف، وهذا أيضا مما وقع فيه الاختلاف. هنا كلمة والراسخون في العلم آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه الواو واو العطف، الواو واو العطف، أحيان تأتي للاستئناف، أحيان تأتي لكذا، أحيان تأتي كذا، أحيان، لكن هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه تحتمل إنه الله والراسخون في العلم يعلمون المتشابه، وتحتمل أن الله هو الواحد الأحد المختص بعلم المتشابه ولا يعلم المتشابه سواه. وهنا كثير من علماء القراءات يقفون والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يعني الله، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه. هذه قراءة موجودة يمكن كثير من الناس يمشون عليها، لكن الحقيقة الثابتة أن هذه القراءة خالفت المحسوس والملموس وخالفت سياق الآية نفسها. فهنا كنا اشترك بالحرف اللي هي الواو، اللي هي واو العطف، أنه الله والراسخون في العلم، لكن بعض أهل العلم ما رضوا بهذا مطلقا وقالوا هذه مستأنفة، جملة مستأنفة لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون. فأهل اللغة أو أهل اللي خالفوا إنه الله والراسخون يعلمون علم المتشابه قالوا لو كان كما تقولون لقال الله والراسخون في العلم ويقولون، لابد من واو ثانية، إنما والراسخون في العلم يقولون، هذا ما يتفق، إنه الله والراسخون في العلم يقولون هذا ما يتفق مع اللغة ولا إله صلة من قريب أو من بعيد في اللغة أبدا. فلذا قالوا لو كان الوقف على والراسخون، لذلك ضعفوا القراءة الوقوف على الراسخون في العلم، ضعفوها تماما وحق لهم ذلك، معهم وجه كبير جدا، وضعفوا متنا وسندا القراءة اللي تقول الوقوف على والراسخون في العلم، يعني لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قالوا هذه قراءة غير معتبرة لأن خالفت الواقع، خالفت لغة العرب. فلذلك أكثر أئمة المسلمين ضعفوا هذه القراءة ولم يأخذوا بها ولم يهتموا بها أبدا، ولذلك لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو كان كان قال ويقولون آمنا به، ما يمكن يقول والراسخون في العلم يقولون، يعني الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، من صحيح هذا الكلام ولا يتفق مع السياق في حال من الأحوال. فلفظ الآية ومعناها يدلان على أن الله مختص بعلمه دون سواه. أما اللفظ لو أراد الله عطف الراسخين لقال ويقولون، هذه قاعدة سليمة وتتفق مع أصول قواعد اللغة العربية. وأما المعنى، احنا كنا في عندنا مبنى وفي عندنا معنى، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل مذموم، فاللي يؤول المتشابه مذموم، فكيف الله يثني على الراسخون في العلم مع تعرضهم لمحاولة علم المتشابه؟ في معروف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن الراسخون في العلم لا يمكن ينزل لهذا المستوى ولا يفكر في حال من الأحوال لأنه جاء بطريق الذم. وأما عندما يقول لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا رفعهم لمصاف العلو والرفعة ومدحهم، هناك في معرض ذم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إذن هناك ذم هنا مدحهم، فما بيصير في معرض ذم يكون إذن الراسخون في العلم يقولون آمنا به إذن لا يعلمونه. وهذا القول الواقع في رجوح يعني وفي شيء يقبل العقل تماما يعني. وقول الراسخين آمنا به يدل على تفويض وتسليم، لو أنه كانوا يعلمون قال والراسخون في العلم يقولون نعلمه، ما قال آمنا به، أنا آمنا به على عدم فهمنا له وعلى عدم معرفتنا للمراد منه آمنا به، هذه مدحة. وما هناك ما تشابه منه، هنا يقول أنا والراسخون في العلم نعلم، يقولون على من تعود يقولون على الله وعلى الراسخين في العلم، فهذا الواقع ما يتفق مع. إذن لا بد لنا من النظر في المرجحات وفي الوقوف على القول الأرجح ونتبنى. على فرض مثلا أنا على قد علمي، الأخ على قد علمه، مثلا رجح لي أنه قول فلان أقوى، فإن أصبت الحقيقة لك أجرين، وإن أخطأت في الترجيح لك أجر، يعني ما أيضا. إذا لا بد من اجتهاد، وإياك وعدم التقليد، تنظر بأدلة الطرفين، فاللي يترجح لك أنه هذا القوي وهذا الأرجح وهذا الأقوى تتبنى، ولو كنت مخطئ في ترجيحك نعم لك أجر، وإن أصبت لك أجرين. إذا لا بد من النظر عند الخلاف عن مع الأئمة أو مع التابعين أو مع تابع التابعين إلى آخره، لا بد من النظر والتدقيق، وتقف أن فردوه إلى الله والرسول. فأنا أرى مثلا القول هذا الأخير أقرب من الأول، أنه الراسخون في العلم يعلمون، فأنا ثاني مرة ما أجار، لأني رجحت أن الراسخين في العلم لا يعلمون ولا يعلمه إلا الله، فأنا أرجح هذا. فإن أصبت الحق لي أجرين، وإن لم أصب الحق لي أجر، لأني ما رجحت عن مكابرة ولا عن شطط ولا عن تضليل للناس، إنما هذا اللي ثبت لي من عامة الأدلة. في مثال ثاني الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، هذا الأئمة الأربعة اختلفوا، تيمموا صعيدا طيبا، بعضهم قال لابد من تراب له غبار، بعضهم قال لا، وهذا يحتمل وهذا يحتمل، الصعيد وجه الأرض، والصعيد التراب، الصعيد وجه الأرض والصعيد التراب اللي له غبرة، فهذا عندما كان له وجهين يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالأئمة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا، فمثلا عندك الشافعي وأحمد فهما أنها للتبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من للتبعيض وتأتي للتبعيض، يعني أخذت مثلا تفاحة من الشجرة، أي من بعض أجزاء الشجرة لا من الشجرة كلها، إذا قالوا للتبعيض، إذا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعض وجه الأرض اللي هو التراب اللي له غبرة، لأنه من للتبعيض، وهذا لهم وجه نظر فيها تماما يعني، واللغة تساعده. وحصروا المقصود منها بالتراب الذي له غبار. وأما مالك وأبو حنيفة فقال هي نعم لابتداء الغاية، لابتداء الغاية لا للتبعيض، لا للتبعيض. نشوف المرجح اللي يفصل بينهم، وبعدين هذول مش أئمة عاديين يعني، رجال الدنيا شهدت لهم الخيرية، احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالأئمة الأربعة مندرجين تحت هذا، احفظوا ما جاءكم عنهم، إذن ليسوا عاديين، رجال فوق الرجال صحيح. إذن الآن لابد من مرجح، واحد قال كذا، أيهما نأخذ، تراب له غبار ولا نأخذ بالعموم؟ فهنا كل واحد أدلى بدلوه وأتى بأدلته، فأولئك قالوا للتبعيض، أي المقصود بعد أجزاء الأرض اللي هو التراب عليك بالصعيد. وعمار تمرغت يقول فتمرغت كما تتمرغ الدابة في التراب، ولا يمكن التمريغ يصير على صخرة أو يصير على جبل، التمريغ ما يصير إلا بالتراب، والدابة تنظر ألين شيء في الأرض، تراب ناعم جدا تتبرغ فيه، هذا مشاهد ملموس. فقال لك إذن المقصود في البعض التراب اللي له غبار، فأولئك قالوا لا، هاي الابتداء الغاية، وما اشترطوا أن يكون له غبار. شو حجتهم؟ واستدلوا بقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فأنا عندما أكون أرضي جبلية كلها جبال، وهذا متوقع، مثلا على ساحل بعض البحار تمشي مئات الكيلومترات كليات رمال، ما في غبرة أبدا، طيب أنا هذا الرمل متى أمشي كذا كيلومتر مشان أروح أشوف لأرض فيها ترابات وكذا، هو يقول لئلا يجعل عليكم الدين من حرج، يعني ما يحرجكم ويسر عليكم. إذا قالوا المقصود العموم للبعضية، فأنا شهادة الله إن أرجح قول الأئمة الاثنين أبو حنيفة وزميله ومالك اللي قالوا بالعموم، وهذا الصحيح. في بلاد جبلية لا يمكن، كلها صخر ولا تجد فيها شعرة، وساكنين في رأس الجبل مثل الحر في رأس الجبل، ولا فيه تراب ولا فيه شيء أبدا إلا الصخور. أو راعي مثلا غنم على رأس الجبل، هذا إيه ما تنزل عن الجبل وإيه ما تروح وإيه ما تنزل على أرض الجبل ويجي يتيمم في تراب، في مشقة. فقول الله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج دليل قطعي بأنه أراد العموم وعدم الحرج. فالتراب اللي الغبار يحرج الكثير من الناس، كثير من الناس، فأنا أرجح أنه العموم. فتيمموا صعيدا طيبا وجه الأرض، أي أرضا فيها، أي أرض فيها الربع الخالي مثلا لا يمكن تجد فيه غير رمال، ما في غبرة. طيب أنا متى أمشي من الربع الخالي؟ لا أطلع من الربع الخالي وأروح أتيمم، مصيبة هاي، فوق مصيبة تصير مصيبة، في حرج وفي مشقة. إذا قول الله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج انتهى المشكل، وفهم أنه العموم. هذا مرجح قوي وطيب وممتاز. في شيء ثاني مثلا الوضوء، فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأيديكم. من بعض الأئمة قال الباء تبعيضية، بعض الأمة كلها مجمعة أن الباء ليست تبعيضية أبدا، ما هي للتبعيض أبدا مطلقا. لا بد لشيء يفصل، واحد قال تبعيضية أنه قالوا والله بعضهم قال ثلاث شعرات يجزي، يعني أمد إيدي تحت طاقيتي أحط إصبعي هنا خلاص يجزي، ربع الرأس يجزي، بعضهم قال كذا يجزي، بعضهم قال الناصية تجزي، لأن هذا اختلفوا في الباء. فلا بد لنا من مرجحات الواقع. كلمة الباء تبعيضية هذا لا أصل له أبدا، وارجع لكل معاجم اللغة خاصة الحروف في أدوات الأعراب أو أدوات، جابوا الحروف كلها من ألفها إلى لم ألف وياها، وجابوا كل حرف لماذا يستعمل، ما وجدت أن الباء تستعمل للتبعيض أبدا، من تستعمل للتبعيض، كثير حروف تستعمل إلا الباء لا. فهنا قالون لا ليست للتبعيض، ويستدلوا بعدة أدلة اللي منها الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم كان يدبر ويقبل حياته كلها، ولذلك ما أحد وفق أكثر ما وفق في هذا من الحنابلة، قالوا ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، لذلك النبي يقول الأذنان من الرأس، فاللي بدي يمسح ثلاث شعرات ما مسح الأذن هذا، والنبي يقول الأذنان من الرأس وامسحوا برؤوسكم، يعني امسح أذنيك. فلو كانت ثلاث شعرات فهذلاك عندهم أولا باء ليست تبعيضية من ناحية، الأمر الثاني أن النبي لم حياته كلها لم يمسح بعض الرأس ويترك البعض الآخر، إلا لما كان عليه عمامة مسح على ناصيته والعمامة، يعني كمل على العمامة، فهذا لا بأس به لأنه مسح جميع الرأس مسح على العمامة. وأما استدلالهم بأنه ثلاث شعرات تجزئ أو مقدمة الرأس تجزئ، هذه لا أصل لها في السنة أبدا، كنا المرجع قرآن بقرآن، والقرآن يحتمل بعض الرأس، يحتمل هذا على قول من قال أن الباء تبعيضية، لكن فعل النبي حياته كلها مسح جميع رأسه أدبر وأقبل، نعم، وحياته كلها ما مسح بعض الرأس أبدا، فعلم أن الراجح مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، نعم، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. في هناك أشياء كثيرة اختلفوا فيها، فإذا أحببتم مثلا نطيل هذه تكفي إن شاء الله، يعني فيها مثل فتح باب يعني لمن أراد أن يفسر. فإذا أردتم مثلا نجيب أشياء خلافية جوهرية اختلف الناس فيها، يمكن أحيانا تصل إلى سبع أقوال، أحيانا إلى خمس أقوال، ونطيل الشرع فيها فلا مانع يوم ثاني نبدأ بهذا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، هناك قصة يقال لها قصة الغرانيق، وهذا استدل فيه على اختلاف أئمة التفسير كيف يسوف عليهم، ولو كانوا ذوي عقيدة سليمة، ولو كانوا من أئمة السلف الكبار كابن جرير الطبري مثلا، من أكابر دعاة العقيدة السليمة، ابن كثير كذلك العمر من أكابر دعاة السلف، وغيرهم كثير علماء نجد على الإطلاق، من محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا، وكلهم يقولون بصحة قصة الغرانيق. ونريد أن نذكر شيء منها والأحاديث الواردة، بل أبرز حديث فيها، وكلها على قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه أشكلت على الكثير من أهل التفسير، وكلنا وخاصة علماء السلف الكبار، لكن بعض الأمة كابن العربي وكابن تيمية وكابن القيم شنوا الغارة جزاهم الله خيرا وتكلموا كلام جزل في هذا الموضوع. وهنا ابن جرير أتى بأسباب نزولها، وأتى بالسند اللي هو موجود: حدثنا القاسم، حدثنا فلان، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه. شوف البهت هذا، إنه تمنى إنه الله ما ينزل عليه شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولما تباطأ عنه الوحي كاد أن يرمي نفسه من شاهق، ليش الوحي تأخر عليه؟ وهنا تمنى ألا ينزل عليه الوحي. فأنزل الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أو لترجى. عدت روايات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى فقرأ السورة. يعني لما أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نعم، جرت على لسانه تلك الغرانيق العلا، يعني تلك الأصنام العالية، وإن شفاعتهن لترتجى. فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه، ورفع الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود. فرضوا بما تكلم به، ورضوا منه أنه أثنى على أصنامهم، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها نصيبة، أو جعل الله لها نصيبة، فنحن معك. قال: فلما أمسى أتاه جبرائيل عليهما السلام فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين. منين جايب لها الكلمتين هذول؟ مين؟ جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل؟ فأوحى الله إليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إلى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا. فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان. وأتى بباقي الطرق السبعة التي ذكرها ابن جرير وغير ابن جرير. هذه الطرق السبعة فقط مرسلة، أربعة منها بأسانيد صحيحة، مرسل صحيح السند أربع روايات، وثلاثة بأسانيد ضعيفة. وهناك الحديث الأصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، ضعيف جدا، لكن ذاك الضعيف جدا مع الأربعة وأربعة وكل واحد عن واحد، سبع رواة كل واحد مختلف عن الآخر، رووا هذا الحديث بأربع طرق صحيحة نقية من كل عيب. سبع طرق، أربع منها أحاديث يعني روايات صحيحة جدا وصحيحة السند وسليمة من العيب إلا الإرسال فقط. والمراسيل، مراسيل قلنا ثلاث أصناف، هذا يجب على كل مسلم إذا أراد أن يناقش في هذه المسألة، المراسيل ثلاثة: منها المقبول، ومنها المردود، ومنها المتوقف فيه. فالمقبول الذي لا يرسل إلا عن ثقة، يعني معروف فلان، إذا قال قال رسول الله، تابعي قال قال رسول الله، وهذا معهود عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، عن صحابي أو من رجل موثوق، فهذا يقبل حديثه، لأنه معلوم المسلمون كلهم يعرفوه، وأنه إذا قال قال رسول الله وأرسل يكون أرسل عن ثقة، إما صحابي وإما تابعي ثقة مثله، فهذا مقبول وينظر به. وأما المتوقف فيه الذي لا يعرف أنه يرسل عن ثقة أو غير ثقة، رجل مجهول الحال وأرسل الحديث وما نعرفه يرسل عن ثقة أو غير ثقة، فهذا متوقف فيه. والمردود إذا بان أو ظهر فيه مخالفة للثقات، إذا كان حديث مرسل وكل سند صحيح وخالف الثقات، مثلا قصة النجم مروية في البخاري، مروية في مسلم، مروية في باقي الصحاح، يا سانيد كما في الصحة ما فيها الغرانيق العلى، إنما قصة في البخاري وغير البخاري أن النبي قرأ والنجم إذا هوى فسجد المسلمون والكفار إلا رجل رفع قليلا من التراب وضعها على جبهته، هذا صحيح. فلما هذا المرسل خالف ما في البخاري، خالف الحديث الموصول، فلذلك رد ولو كان ثقة ولو كان ثبتا ولو كان مهما كان السند، وخالف الثقات فرد. هذا من ناحية. فهنا الأربعة اللي رووا أحاديث اللي رووها، إما أن يكون المرسل واحد، وإما أن يكون جماعة، ممكن أن يكون أخذوا عن واحد، يعني الأربعة رووا عن واحد وأرسلوا الحديث عن هذا الواحد، وقد يكون عن أكثر من واحد. فنحن بصفة قواعد الحديث نقول هذا الواحد أو الأربعة اللي روي عنهم محقق مليار في المليار أنهم ضعفاء وليسوا من علية القوم في الأسانيد، بل كما قال ابن خزيمة ما رواه بهذه الأسانيد إلا الزنادقة الواقع. هذا رواية، وبالفعل رواية زنادقة، أنه إيش النبي صلى الله عليه وسلم بين كفار وأنزل الله عليه ويجي كلهم أصنامكم والله علا وشفاعتهم أطلبوها، أطلبوا الشفاعة من أصنامكم، والطول عمره هذا مخالف لصميم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ويجي كلهم والله أنها ترتجى هذه، وهي أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نزلت قبل هذه، فكيف يعقل؟ مين اللي يصدق أن شفاعتهم ترتجى وهم وأصنامهم في جهنم؟ ما حد يصدق. إذن فيها مخالفة صريحة للكتاب والسنة. فعلى فرض أنه روية المرسل واحد وسواء كانوا أربعة، فهؤلاء لا شك من ضعفهم، لأن الآية بعدين يقول أفتريت على الله، يجي جبريل وكله يلا كيف سنقرئك فلا تنسى، فإذا اختلط عليه كلام جبريل مع كلام الشيطان هذا مو نبي، هذا ولا يصلح أن يكون نبي، هذا 100%. إذا ما فرق بين كلام الشيطان وبين كلام جبريل، بين كلام الله وبين ما أملاه عليه الشيطان، إذن يدخل عليه، يدخل. هذا حاشاه الله، وما تنزلت به الشياطين إنهم عن السمع لمعزولون، مسألة كبيرة. إذن كل من يتهم أن النبي جرت على لسانه هذه الفرية فهذا لا شك أنه في سخط. لذلك الشيخ ناصر ألف هذا كتاب قيم جدا، من أقيم ما جاء على هذا الباب، جاب كل العشر الروايات، العشر روايات كلها، وفندها تفنيد عجيب، وسماه نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق، نسب قصة الغرانيق. وهذا الأولى والأحرى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ننسف مثل هذه القصة الشائعة. ثم جزاه الله خيرا أتى بأئمة كثر من أئمة المسلمين في عدة كتب معتبرة، كصحيح البخاري، شرح العيني، شرح القرماني، ابن العربي، كلهم شنوا الغارة على هذه القصة، وعددهم منهم أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن محمد المعروف ابن العربي، الأول ابن العربي، الثاني القاضي عياض، هذا من أكابر علماء الشافعية، الثالث الرازي، فخر الدين الرازي، الرابع محمد بن أحمد الأنصاري اللي هو القرطبي صاحب جامع البيان في تفسير القرطبي الجامع هذا الشامل، بعدين محمد بن يوسف بن علي القرماني اللي هو شرح صحيح البخاري، وهذا لا يقل منزلة عن ابن حجر، صحيح ابن حجر أرفع منه شوية لكن لا يقل منزلة عن ابن حجر العسقلاني، بعدين الثاني محمود بن أحمد بدر الدين العيني، أنه أشهر ما شرح صحيح البخاري ثلاثة، العيني والقرماني وابن حجر العسقلاني، هذول الثلاثة من أشهر ما من شرح صحيح البخاري، فهذول الثلاثة كلهم مع فخر الدين الرازي، مع القاضي عياض، مع ابن العربي، مع محمد ابن علي الشوكاني صاحب ابن الأوطار، مع محمود أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، مع صديق حسن خان، مع محمد عبد المصري، يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم نفوا هذه القصة وأبوها وتكلموا عليها كلام جزل تماما. وهنا من تتمة الكلام أتى بكلام ابن العربي وفصل القول جزاه الله خيرا تفصيل شامل كامل، وأتى بكل ملابسات القصة والأولى، وجاب من عشر وجوه، وأتى بكلام القاضي عياض وبكلام العيني بكلام ابن العربي، أتى بكل ما قالوا بالتفصيل. وخلاصة البحث أن هذه القصة باطلة، إسنادها مظلم، وفيها اتهام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وين ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لكن كما قالوا بعض أهل العلم إذا ألقى الشيطان في أمنيته، الأمنية لها معنيين، إما التلاوة في تلاوته أو في أمانيه اللي يتمناه، فكان يتمنى أن تؤمن قريش، فقال لهم النبي الشيطان أوحى إليهم أن الشياطين يوحون إلى أولئهم إنه والله محمد أثنى على أصنامكم وأنتم على حق، أنتم على حق، ونزل عليه اليوم قرآن وأتلى عليهم حتى جاء على ذلك وأسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه. فهذا يعني في تلاوته. فنزل جبريل وصحح قال يا محمد هكذا أخبر الله جبريل بأن الكفار أملى عليهم الشيطان كذا وكذا، فأنت تثبت مما عندك وسفه كل ما قالوا. فنسخ الله قول الشيطان وأحكم اللي هو في مصحفنا، هذا هو المحكم الموجود حاليا، وذاك نسخه الله بل أزاله الله بل أذابه الله إذابة وريح المسلمين من تلك القصة الخبيثة. هذا ملخص ما لدينا. فخلاصة البحث أن المسلم يورع لسانه وقلبه عن مثل هذه الترهات، عن مثل هذه، وقد تقول مثلا أمم قالت بهذا، ابن باز يقول بهذا، فلان يقول بهذا، ابن كثير يقول بهذا، ابن جرير يقول بهذا، كثير من علماء مصر يقولون بهذا، كثير من علماء السلف قالوا هذا، فانت ليش تخالفوهم؟ والله احنا ايضا السلف اختلفوا، وكم من علماء السلف بالمئات قالوا بعكس ذلك. فعند الخلاف نرده الى الله والرسول ونقف موقف، هنا اللي يجب على كل مسلم على كل مؤمن ان يقف الوقفة المنصفة، لان الاصل في الله في كتاب الله، في النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي التنزيه المطلق لأنها من عند الله، مبرأ وسلام على المرسلين، ما فيهم أي عيب، ما فيهم أي عوار، ما فيهم معصومين 100%. فإذا من تنزيهنا للكتاب أو للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقد أن هذه القصة غير صحيحة، لأنها تمس مقام النبوة، بل تمس في مقام التشريع، انه النبي صلى الله عليه وسلم، والله نبيكم ما بيفرق بين كلام ابليس وبين كلام جبريل. هذه كبيره، هذه كبيره وتجري على لسانه. اذا وين هنا علمه شديد القوى؟ اذا نستطيع ان نقول علمه شديد القوى مع ابليس، لأن يعني ابليس ادخل عليه ومشي وصارت ريها، حتى نزل عليه جبريل ثاني وقال له يلا سمعني وسمعوا تلك الغرانيق العلى. هنا المصيبة، هنا اللي يثبت كذب هذه القصة، انه كيف جبريل يملي عليه ويمليها الشيطان عليه ويتعلمها، ويطلع جبريل ويرجع يقول والله سمعني شو سورة النجم، ويرجع يقول وتلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى. اذا معناها اشتبه على النبي كلام جبريل، بل كلام الله النازل فيه جبريل بكلام الشيطان. هذا ما حد يتبنى، لا يتبنى إلا الواقع الصخيف عقل، رغم أنه من فضل الله على المسلمين ما صح فيها سندة، كل مرسلة 7 طرق مرسلة و3 طرق ضعيفة جدا مرفوعة للنبي لكنها ضعيفة جدا. فقالوا المرسلة، في تعرف الشوافع اختلفوا في المرسل، هذا لما يكون 4 لأسانيد صحيحة يا أخي منين جابوا هذول؟ لا بد لهم باب، ممكن عن واحد ممكن عن أكثر، لكن مرسلة قد يكون هذا ضعيف. بعدين على فرض بالفرض يعني لو كل هذه صحيحة، لأنه الحديث يرد من بابين، من باب السند ومن باب المتن، من فضل الله السند ما صح فيها حديث أبدا، كلها مرسلة وضعيفة جدا بل واهية، ومن ناحية المتن مخالف لصميم الكتاب والسنة. كيف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كيف النبي يتهم بأنه لا يفرق بين كلام الله وكلام الشيطان؟ هذا ما حد يتبنى إلا واحد سخيف عقل، أو يعني جرى على التقليد. جرى على التقليد. غير هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. أنا ما لي الطحاوية، ابن تيمية قال أكبر من هذا، ابن تيمية قال أكبر من الطحاوية، لا كلك ذكرها في أيضا في مقدمة التفسير. لكن بارك الله فيك، المتشابه لما أنا أقول لك ألف لام ميم ماذا تفهم منها؟ نعم إيه شو تفهم منها؟ ماذا تفهم منها؟ هل تأخذ منها معنى أو أمر أو نهي أو أو أو إلى آخره؟ لا والله، فكاف ها يا عين صاد، ليش الإله اختار كاف ها يا عين صاد، ما اختار مثلا نون كذا؟ فهذا كل مسلمين فيه. هذا احنا اقول لك ابن تيمية قال هذا وانا يمكن سبق ان قلت، لكن انا تراجعت مليار في المليار عما كنت اقول فيه بارك الله فيك. من ادراك ان الله اراد هذا من هذا؟ وانا بدك جزم، بدك مرجح. من ادراك ان الله، هل احد من الصحابة قال هذا انه الله قال الف لام ميم يا عرب انه هذه الحروف لغتكم وهذا القرآن منها واتحداكم؟ مين اللي عرف مراد الله بهذا؟ يجي يكون نعم عندي. لا لا لا لا لا، انا معك الف لام ميم ذلك الكتاب. طيب ياسين والقرآن الحكيم، ما دل هذا؟ ماذا ياسين والقرآن الحكيم؟ عطف هذا على هذا، عطف القرآن على الحروف. ياسين والقرآن الحكيم، حاميم والقرآن، ما هو شرط. نعم ألف لام ميم ذلك الكتاب ممكن لك وجهة، لكن هنا ياسين والقرآن الحكيم يا أخي ما يتفق مع هذا. ياسين والقرآن، ليش عطف على ياسين؟ ياسين والقرآن، ياسين والقرآن، هذا ما يتفق على ما تقول. ولا أنا كنت أتمنى هذا، كنت أخذ بكلام إنه يا أخي هذا قرآنكم من هذه الحروف وانكسر. نعم لا حول ولا قوة. يا أخي الله قال، الله قال، الله قال وما يعلم تأويله إلا الله. يا أخي من أين لك حقيقة؟ من أين لك الحقيقة؟ ليش ما تجمل؟ ليش هالحين فصل الرب ولا أجمل؟ تحتمل هذه وتحتمل الثانية بارك الله فيك. إحنا الإجمال، يعني ليش إحنا الآن بدأنا بالإجمال؟ لأنه هو المهم. الإجمال لابد له من مرجحات. فأنت ما المرجح أن الله أراد الذي تقول أنت هنا؟ لا لا، المرجح مو أهل العلم، الدليل من الآن. إحنا الآن جبنا المرجح من نفس الآية، من نفس الحديث، مش أقوال عامة، لا، من لغة العرب ومن الأدلة. هذا المرجح، مرجح مو كل أهل العلم. الله يوفقك، هذا اوعى تفصل له، اوعى يخطر لبالك، مش المرجح أقوالهم، لا، الدليل. أنا جبت لك ليش أنا يعني كل الأدلة من الأول الآخر. يا أجيب لك أنه مثلا من تبعيضية، فقالوا تبعيضية، إجا النص الثاني رفع الحرج، معناها ليس المقصود البعض إنما المقصود المعنى الثاني اللي هو وجه الأرض كلها، تبهت؟ فبدنا شيء مرجح من نفس الآيات، من نفس الأحاديث، من نفس أقوال الصحابة. أما من اللي قال من الصحابة ما قالوا ابن تيمية؟ ولا أحد، ولا أحد. إذا نلجأ لألف لام ميم لأقوال الصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نجد حديث ولا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول عن خليفة أو صحابي مطلقا. قال ابن تيمية هذا تابعي، تابع تابع تابع تابع تابع تابع، يمكن عشرات، فهمت عليه؟ مين سبقوا بهذا؟ إسلام، تمام. مين سبقوا؟ ما في أحد. أنا أقول أول شيء القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بقول الصحابي. فإذا الصحابة ما حكوا فيه، أنت لماذا تحكي فيه؟ يعني هذا مو تفسير، هذا متشابه، هذا هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن محكم حتى نقول والله أقوال وقالوا ناخذ بقول التابعين، هذا حق هذا. لكن المتشابه في عندنا قرينة لا يعلم تأويله إلا الله، فهمت علي؟ مين الراسخين في العلم أكثر من الصحابة؟ ولا أحد. كل هالراسخين في العلم واحد تكلم فيه؟ نعم. ماذا؟ إيه لا، هو تفسيره تعرف كله عن ضعفاء أربعة مش عن ثلاثة، فما ثبت عنه هذا. وعلى فرض، على فرض إنه ثبت هذا عن صحابي، شايف ثبت، من اللي يحدد لنا أن مراد الله جل وعلا في ألف لام ميم هو ما قاله ابن تيمية؟ ما عندنا، ما عندنا. لأنه لو كان هذا ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني يعقل أنت تقول ألف لام ميم القرآن؟ انت نفسك بيجي خليك معي واحدة واحدة. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مش قال ألف لام، لو قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ممكن يكون لك برجح انه الكتاب هذا من هالحروف، لكن لا، قال لا ريب فيه، وصفه، ما وصفه بألف لام ميم. فهنا بارك الله فيك، أنا كنت أقول هذا القول، كنت أتمنى أقول ابن تيمية، وفسرت أكثر من عشرات السنين في سوريا يمكن 12 سنة ونص، وأنا كل ما أجي هذا أقول الله أعلم مراده، في قول ثاني كذا وكذا لابن تيمية، في قول هالحين أئمة المسلمين قسمين، الله أعلم مراده، وناس قالوا هذه حروف إنه هذا قرآنكم منها، وإن كانكم رجازيل جيبوا منها، هذا قالوا. فأنا أرجح الله أعلم مراده. ليش؟ لأن التحكم على الله بدون تحكيم ياسين والقرآن الحكيم. إذن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما أصاب ذلك الكتاب وسكت، أنا معك نقول ذلك الكتاب. وين المرجع؟ مرجع يعني من هالحروف هذه، أو إنه متعلق بما قبله، لكن لما ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن ألف لام ميم أراد الله بها شيء نحن ما ندركه، ما ندركه. فاللي يتحكم ويقول نعم أراد هذا لا بد من بينه، لا بد من مرجح من كتاب أو سنة. هذا القول الثالث، بارك الله فيك، هذا القول الثالث، هذا القول الثالث. تعرف أنت متى نزلت هذه؟ أول ما نزل ماذا؟ أول ما نزل اقرأ، ما نزل ألف لام ميم. نزلت البقرة أول سورة مدنية نزلت بألف لام ميم، وكل المدينة ما من بيت الله ويذكر فيه الإسلام، ما لهم حجة. أنا تعقبت كل ما قالوا ما وجدت لهم وجه، خلص أنت نصيحة لوجه الله، الله أعلم من مرادي واسكت. أنه ردت شيء ثاني تحكم، تقول على الله يمكن ما لا نعلم. أول سورة كانت إبان الدولة والحكم وعزة الحكم، وكانوا ما شاء الله منصورين، وكانوا مدوخين الدنيا كلها، وكان ملك الروم يخاف المدينة، ونزلت ألف لام ميم. هذا كله تعليل وتأويل، ما أقبله أبدا. يعني لا تلزمني أنت بتبنى اللي عندك اللي تبناه، ما أنا ما أتبنى. ما لا يقال هذا يا أخي. الله ما قال منه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ ما قال هذا؟ ما قال؟ طيب الحين متشابه، أنا أقول إنا نحن نقول لك النصارى، يجي يقول لك لا في مع الله آلهة ثلاثة، إنا نحن، شو رأيك؟ ها قال إنا نحن نزلنا الذكر، نحن خلقناكم، كم واحد؟ نعم، هذا من المتشابه، بارك الله فيك، هذا من المتشابه. أنا معك دلالة على التعظيم، إحنا هذه لغتها تعطي هذا دلالة على نعم، نرده إلى المحكم، بارك الله فيك. لكن ألف لام ميم لما تردها؟ ما عندنا شيء يرد هنا بنرده. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، في شيء نرجع له ونقول نعم المقصود، لأنه في تطلق إطلاقين، أنا ونحن، إطلاق للتعظيم شايف، وإطلاق للجمع، هاي قاعدة سليمة. فشو اللي رجح أنه إله واحد؟ المحكم، فرجعنا هذا. ألف لام ميم لأي محكم ترجعها؟ رجع ليها، جزاك الله خير، أعطيني شيء أستند أقول يا الله أنت أنزلتها تحدي للعرب أنه هذه لغتكم وجيبوا، ما نجد، ما وجد. فلذلك أقول الله أعلم بالمراد، ولا يقطع حلقومي ما أتجاوز أبدا، خلاص أختفي بها وأترك كل ما قيل، والله أعلم. مش أنا اللي قلت يا شيخ، مش أنا بس، كل عامة أهل التفسير. جواز العموم بالنسبة للصعيد الديم والصعيد الطيب، كان على الله يفتح عليك، هذا أيضا كان على الجدار يتيمم. نعم صدقت، لا طين بس يكون طين، الطين ما له يعني، الطين الجدار ما له غبار. هذا رد على الشوافي وعلى الحنابلة، نشترط الغبار. فأنا لما يكون جدار طين ما له غبار، بالفعل ما له غبار، طين بالميز، لكن تقريب الشيد برضو حجر، شيد حجر وجه الأرض. يا أخي احنا بنقول لك التصحيح والتضعيف، فهمت علي؟ التصحيح صح، هذا عن ابن عباس عن الصحة، ولا ما جاء السند، ما جاب السند ولا جاب وين هو. فنحن عندنا أصل الله أعلم بمراده، انتهى. ما لو جاب السند نرجع لك نشوف لك وين قال وين. تفسير ابن عباس كلها عن ثلاثة أو أربعة كذابين، ما صح عنه أبدا. نعم هو أنا أقول لك مأخوذ عن هذول، في بعض روايات عن غير الكذابين لكن كله مأخوذ عن الكذابين 19. بعدين نسبة لابن عباس غير صحيحة، نسبة تفسير ابن عباس لابن عباس غير صحيحة. الكلبي والسد الصغير ومقاتل ومدري من الرابع الآن. الشاهد اخرج لي الله أعلم من مرادي وارتاح.